يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبل هذا وهي قوله سبحانه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني ما يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى رد الله تعالى عليهم برد من أنفسهم قالوا أنتم أنفسكم يا معشر اليهود ويا معشر النصارى كل منكم يكفر الآخر ويرى أن الآخر ليس على شيء فاليهود يقولون ليست النصارى على شيء والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء إذا من الذي يدخل منكم الجنة إذا كانت اليهود ليست على شيء والنصارى ليست على شيء قال وهم يتلون الكتاب يعني مع أن عندهم علم كلام هذا مش كلام جهلة أو كذا لا عندهم علم بس هذا حسد بينهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يعني الصحيح أن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وسيعلم كل من هو المستحق الجنة ولذلك قال الله تعالى قبل هذا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا هو الذي يدخل الجنة أسلم وجهه مخلصا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه يعني منع الناس أن تصلي في بيوت الله فأعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد إذا أخذنا بمفهوم هذا يعني يقول الشيخ السعدي أن الله تعالى وصف هذا بأنه أظلم الناس ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها إذن هو يخربها بنيانا ويخربها أيضا يمنع الناس أن تصلي فيها فسواء كان تخريب أو تخريب معنوي أو تخريب حسي فهو أظلم الناس فيقول الشيخ وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية العمارة الحسية بالبناء والعمارة المعنوية بالحضور والصلاة والذكر والقرآن فالله سبحانه وتعالى يعني يستحث الناس من فهم المخالفة يعني على إقامة الصلاة وبناء المساجد ثم قال تعالى عن هؤلاء الظلمة الذين منعوا يذكر الله في مساجده وسعوا في خرابه قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب هؤلاء المجرمون الذين سعوا في هدم مساجد الله سبحانه وتعالى يجعلهم في خوف دائم ويجعلهم الخزي والعذاب يوم القيامة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله في سياق ظن هؤلاء الظلمة أنهم يمنعون مساجد الله بهدمها أو يمنع الناس منها فالله تعالى يخبر هؤلاء الظلمة يقول أصلا الله سبحانه وتعالى له المشرق والمغرب في أي مكان فيستطيع الإنسان يصلي في بيته يستطيع أن يصلي في سوقه يستطيع أن يصلي في طريقه في سفره في حضره يعني لا تظنوا أنكم بهدم المساجد ومنع الناس من صلاة المساجد أنكم منعتم الناس من عبادة الله فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أينما كان الإنسان واستقبل القبلة فهو قد صلى لله سبحانه وتعالى إن الله واسع عليم سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون طبعا اليهود قالت هذا قالوا عزيز بن الله والنصارى قالوا هذا قال المسيح بن الله أيضا العرب في الجاهلية كانوا يقولون هذا كانوا يقولون الجن بنات الله فالله تعالى يرد على هؤلاء كلهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ينزه الله نفسه ويسبح نفسه عن مثل هذه الكلام بل لله ما في السماوات والأرض كل له قائد والسبب في ذلك يا أخواني أن نسبة الولد إلى الله نسبة التنقص يعني الله سبحانه وتعالى كامل. لماذا البشر يفرحون بالولد؟ لأن الولد بالنسبة له معين مساعد في الحياة، سيكون يعني إذا مات الأب يكون هو عاقبه ويخلد اسمه، يعني يفرح بالولد من هذا الباب. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى معين ولا صاحبه ولا ولد، وهو سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه ما يتطرق البشر. فبالتالي كل هذا الله تعالى ما يحتاج هذا أبدا. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات يعني مبدع السماوات والأرض، والمبدع الذي يخلق الشيء على غير مثال سابق، يعني فهو سبحانه يبدعها إبداعا جميلا، يبتدئ خلقها بطريقة بديعة رائعة. وبديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مجرد الحرفين هذان يكفي في وجود الشيء. ولذلك العلماء يقول أمره بين الكاف والنون، يقصدون أن منذ يبدأ أن يقول كن إلى أن يصل إلى النون كن، بس هذه المرحلة في نطق الحرفين يكون الأمر انتهى. أمره بين الكاف والنون، مجرد بس ينطق الله سبحانه وتعالى بالكاف، لا يصل إلى النون إلا انتهى الأمر وقضي وحصل سبحانه وتعالى. فإنما يقول لكم فيهم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. أيضا من قال الكلام هذا اليهود، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكانوا يريدون سماع كلام الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام. فالله تعالى وصفهم بأنهم جهلة لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم، يعني كثير من الأمم التي قبلهم من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا آيات لقوم يقرؤون. الذي يريد أن يكلم الله أو كما قالوا أن تأتينا آية، إنما حملهم على ذلك ضعف الإيمان. يعني الله سبحانه وتعالى يا إخواني غيب، إيمان غيب، اليوم الآخر إيمان غيب، الملائكة إيمان غيب. فالله سبحانه وتعالى يبتلينا بالغيب، يعني الله تعالى لا يبتل الناس بالأمر الحسي المشاهد الذي يرونه، فهذا مما لا يحصل في سياء ولا اختبار. يعني مثلا لا يمكن أن يكون اختبار اسمع هل تؤمنون بالشمس تطلع، ما يمكن هذا. ليش؟ الكل يؤمن بها لأنه يراها محسوسة أو محسوسة، فالمحسوسات ليست مجال للاختبار. هل تؤمن بوجود الإنسان؟ أكيد تؤمن بوجود الإنسان. هل تؤمن بوجود الأرض؟ نعم أشوفها وأنا واقفة. فالمحسوسات ليست مجالا للاختبار. ولذلك متى يقع الاختبار؟ متى يقع ابتلاء الله تعالى الإنسان؟ باختباره بالإيمان الغيبية. الإسلام يبدأ الكتاب لا ريب فيه. شوف أول صفة لأهل الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. بدايه التبايع فيه مدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، اول صفه ايمانهم بامر الغيب. فاذا اراد الانسان ان ينقل الايمان من غيب الى حس فهو جاهل، ما يعرف حكمه الله. ولذلك انا ايش قالوا؟ قالوا لولا يكلمنا الله امر حس او تاتينا ايه. نشوف هذا كله مطالبه بان يكون ايمان حسي. الله تعالى لو كان حسيا ما احتاج أن أن أن أنه يختبر. يعني ما مثلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من أعجب الناس إيمانا؟ قال من يا رسول الله؟ نحن؟ قال لا، أنا بين أيديكم. قال الملائكة؟ قالوا لا، بين أيدي الله. قال قوم يأتون من بعدي لم يروني ويؤمنون بي. يعني هذه حتى الكرامة لأهل الإيمان الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن يعني إيمانهم إيمان غيب. وبالتالي لا يحصل الاختبار إلا في مثل هذا. هذا يرد على إخواني على كثير من الملاحدة وكثير من الطاعنين في وجود الله. يعني تجد بعضهم أنا شفته في اليوتيوب يقول لي الله عياذ بالله، يقول أنا خلاص أنا الحين تركت الإسلام، ليش ما يعاقبني الله؟ نقول لو عاقبك الله مباشرة لكان هذا انتقال إلى الحس. يعني تخيل لو أن كل من يلحد ويكفر يعاقبه الله مباشرة، ايش يصير؟ صار أمر حسي صار يعني يؤمنون بالله إيمان حس وليس إيمان غيب. ومثل هذا لا يريده الله، الله تعالى يريد أن يبتل الناس بالإيمان الغيبي وليس بالإيمان الحسي. الإيمان الحسي يستوفي الجميع، الكافر والمؤمن والصالح والطالح، لكن متى تبرز حقيقة الإيمان؟ إذا كان الإيمان بأمر غيب. ولذلك الله تعالى وصف أهل الإيمان بأول صفة بها، يتقون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. تأتي كل اللعبات، هذه أعظم صفة في أهل الإيمان. ولذلك الله تعالى وصف هؤلاء الذين طلبوا الإيمان الحسي، قالوا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أهل اليقين ما يسألون مثل هذا الكلام، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابك. بهذا يكون انتهى ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى نكون في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعل هذا الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.